بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهي كا قرآن سورة التحريم جل كبايسا الراهي نهون دا ورا بوا قد ربو فتر ربنا واتاتسو ورا كجيل كا قرآن آتين كجيل ربنا هاقود. آمين. سورة تني سورة التحريم جتودام بيكمتي ورجالين سورة النبي جتوا مولين جرا سورة التحريم جتوا مكانام بيكمتي تحريم جتون كن اللي ما تحرم جتوا ما جل قبر أتيك أو خنان وامامتي دوبا سورة مدينة بوث الراهي سورة أحكام شرعي الرادبتو أحكام نبني تكو ورئيسا الرايو كاكتي takahu uhirrati wan to koyo haram gode hukmi nisa ma liye churadubati ke satu awara rasul sallallahu alaihi wasallam kabaja rasul rabbiti wan egun barbachi su ega je churati adaba jajjaba tinu ha soiti akata itimana ke satu war wali injiratan sura dabarten ayan ne toni akka jalqabaatitti ya ayyuhan nabiyyu jechuudhaan jalqabamuudhaan wal fakkaatti achittillee waa'ee dubartiitu dubbatame asittillee waa'ee dubartiitu dubbatame khaasi haa ta'u malee achittis dubartoota rasuulli hiiku tahina ta mumintoonni hiikan tahina ahkaama hiikaadhaa keessatti akkamitti akka hiikamuu qaban iddaa akkamitti eeggatan akkamitti akka jiraatanii fi akkamitti ilmaan akka hoosisan kana وانا كده بتميد دبري اتبتس امس حياتا من رسوله كيسد صلى الله عليه وسلم اكتمت تجراتون اكبر باجسو كبجا رسوله ايغاني نبي جمع اساني تيفي مقام ربين قد اساني كنك نتيساني اكتمت تجراتون اكبر باجسو رانو دبت دوبا سببني آيان نتوني تقاهو سوران تون جلقم نتيدا كون يا ايها النبي لما تحرم ججون كم ما للرتب ويججو كيسد علماني خلاف ديرة جدو ثاني جرا خلاف ديرة جدو ثاني جرا سن هل رسول صلى الله عليه وسلم دايما في الرد حرام قدنيت سبسنين بوتمو تكالك سنين متى قبرت ماري عجرم تو في الرد حرام قدنيت سن الرد بوته جدو كيستي علماء نوالبن أكا سنداتي دايما كجرتو صحيح روايان سهين كيستي وان دفته دايما كجرتو صحيح سهين الرد ديمن اللي نسمو akka mashhurumma ditti kitaban tafsira diratti mariya jechutu bekamada akka mashhurumma warra tiyarati bikana diratti mariya jechutu bekama warri garin kissalachu walitti qabani kissalachu ke satti kissa mariya alleyo sahihan kasabattu taate isin gari warri garin dai hajechutu jira sahihayyo kasabattu taate dubbin lachu ega argamte ayanni dufte lachu argamte jennan ayanne dufte jedhani warri lachu ni gaya jechutti walitti qabanillee ni jiran marattu jiha sanadaatiin akkuma jenne sahihni qissaa daimaati qissaan daimaatiif qissaan maariyaa kun akkam jechuun ni mala sahihni keessatti ka dhufe qissaan daima rasuli sallallahu alaihi wasallam ofirratti haraam suudha dubartiin rasulaa kun bakka lamatti bahaniit majmu'aa takkaahu مرنا لما بكلمة الدام بهني جرا ورقرين مرنا عائشاتي ورقرين مرنا حفظاداتي ما لدوب واني أرجمي رسول صلى الله عليه وسلم أسرى آداء ثاني ورمرا رديماني تويا تنمانا مرا تقني دبسان دبرتي ثاني تن آداء رسولاتكم صلى الله عليه وسلم هنا الرواني نتفل أنه آدان نما ورهدوك أبو يرو أسرى آدام akkawarri tokkochaa hoyoo katahu taate usraa ufii tooyatuu barbaachisa jalsaa waliin godhuu barbaachisa waliin taa'uu barbaachisa warra ufii kana yaada isaanii irraa fuudhanii yaada ufii kennaniifi jechuu barbaachisa jechuullee ulamaan irraa qabsiisan ni jiran akkasuma waliin duuba mana zeynabaa binti jahashoo itti dhagan haga mana kaan turan irra turan dubartiin masaanuu rakkoodha ka marxiifi hin taabaan rasuula kana sallallahu alaihi wasallam achi hagana ture jechuu jala deeman fakkaatti maaliifi achitti waa dalagin hojechuufa akka waan shakkanii tahitti مرتو هنا يعني مانا زينبا ترون أرجمي مانا زينبا ترون أرجمنانين عايشان مرنا ولدتك أبديها فتادان اللي إثير اللي دببتين ويت رسول صلى الله عليه وسلم سنت أسينا أفانت سأجايها جنوني أرفوت مكجنانين تجرا مكا حفور رساء أجاو وكانما بسالة تكاو جنكورتي نعاتي كناتي كلوبي نعاتي حفور رساء نمر رادا جانين أجاو ماري ويتا إسان أستينان أرما أفانسي أجايا هاجين نون سودا فالي دبي خنجري جتيني جاجة سودان وان سين حديث سيئة كي ستر رادو بطر سودا آئشة را جتي سودان سدرانو سودا تي آخرا غيا وفيتو آئشة كني تيمي عائشة تنوان صداتني وفر صدا اسي او سويسان والإنسانين دا قبوني فدجت ويتسان رفر رسول صلى الله عليه وسلم مرتوى چين سينن الرما فاني سنا جايا اكام ما ياتن ارفوت اناتني لك ارفوت اويتو نيان نجرنا زيمان زينا باتي دايما وينيات دي ما ريكا نيسا سنتو ارفوت اناتي جنانين اما اللي اكا جلان با دايما ما سنتو كورفوت الراتي كتفور ورفوتا كيسادا ورفور نهو مقاجا وجنه مقاسان نياتي مو اسما نياتي مره ويتا مانا سو دالي رفان توني اللي بالبالاتي دكب دين آيشا برا رفان دبين توني اللي بالبالاتي دكب دين آها هم دبين اكانتانا انجرنا وان براتي متي مانا زينباتي دايما نياتي اتن ديبئو كتا دي اتن ديبئو هم دبتنا جاني dan hamara zainna ba ra taran dabte mana zainna ba ga andai masani sini kana la la la la na ga ya rakko biran tar gam si se jacha dai khana ratti rabbi lima tuharrimu ma ahalla allah jachu khana bu se jan hada ho sahih min nayat sanad kama kun khamari asun ho ma ali wai tajadan mariyan tun hamare tar kirti adayan tun ga priti sani ki gam to khasta war risani bmt تران نساني من حفظاتي دوبا كوبا من انتا نيسي سيامن جدا ماريا تنوامن حفظان هاتي ترادا من انجد إسا واماني جنال كاچتي إسي ولينو جدا مفكاتي دوبا شين ويتدفتو على الرادا باتكا كون اللين خبجا رسول صلى الله عليه وسلم منكي جتتي والججو انجنن على الرادا باتكا isin dukter ginanin isi basani tunisente tunisente janna ya rasul rabbi ga fabuyya kiyati ka kanada lagan siracha kiyarati ka kanada lagan jette waundar jannanin rasul ga amati arartu barbaje sare isin tunellen dubil lolte arara isete fitinde bulamata itinde butin dubbatini janani dubbin kanarratti lima tuharrimu tunille rawamu masani bakkawu miti daga rasaniti walinille wanna jachuno mashariyan sani bakkaasise tunille dubbin sanma lima tuharrimu ma ahlallahu kanarratti dufijan gafa mariyatal kibtiya dajin kissan la chokkan jiru kanatti tahe ayanni la chirratu bute warjadu jiddu la manda bati arar sodafi malattu amma maltu argamere hafsa dan dubbi kanan himini wa itajadanin حفصان قاتے دبی تھا نائشہ تیم تے جان رویسان جدہ میں کونی اک اجتہاد ایسی تھی رویسا ما انو تیمہ لے وان کسی تی رکو قدہ قبومی تھی جتے ہم تے جان کھانا رو لما نجر براتی انکہ گفت سیسان دوبرتین دبی سری جبیت سو نسی لا فادا کیسا پیوپے گا جت چولے علماء نیمہ دوبتن سری جرت تکھے نو ارہا akka amman bidur jettu san illee miti gara dubartiin dhooyfatan jedhan san illee miti marallee itti gadi dhiiftanii waan dhooysaa marallee itti himtan sirrii san jabeessuun ni jabaata jechuullee kanarraa himan maaliifi osoo rasuliin himin jedhaniin himuu kana duuba dubbiin himamnaan rabbiin rasula isaatitti ni hime dubbiin si jalaa himame jechuu kana duuba wayta إذي تنقب الرسول صلى الله عليه وسلم إنو ستيه من ربيتنا جنان نباني العليم الخبير إسمتنا ستيه من جانيه duba kana keessatti wanni irraa fudhan tokko lamaa miti aadaabni abbaa warraati faate warraati waliin jiraatuu qaban sirri jaarsaatis dubartiin tiisuun isiidhaa jabaa akka tahe sirri dhiirsaa baasuun qabdu tiisuu qabdi jechuun akka barbaachisaa tahe asitti rabbiin ni komate warra sirrii san baase warra sirrii san baasee walitti haasa'e ربين كمتت إن تتوبا إلى الله يجتمع رب إتقجيل شبوسي آي شافي أبتا ورقا الزلق كان آية كيسة تتلوفنا دوب آية نأكنا الراك هاتي أكا صحيح هاتي كابن كثير فقال لي جدا سببا نزول آية كنا صحيح ني أكا ابن كثير في كبيرا لي دوب بادامي وآي أسلا كيسة تبوتي بخاري لين تفسير آية كنا كيسة تي waa'ee daa'imaa kana fidee waa'ee asalaa keessatti buute jechuutu naahiyaa sana daatiin irra jajjabaa jedhe duuba ayyaanni maal jetti yaa ayyuhan nabiyyu yaa nabiyyicha rabbii jettiin lima tuharribu maa ahallallahu laka maaliif haraama goota waan rabbiin gassiif dhiisee jedhe maa ufitti dhiphifta daa'imaa tahu akka masahiin isa jenne kana maariyaa sanuu tahu waan rabbiin halaal sii godhe ati maaliif ofirratti haraama goota maa didda ati waan rabbiin gassii dhiise tabtaqii haala ka barbaaddu taate mardaata azwaajika jaalachiisuu dubartii teetii jecha dubartii teesan jaalachiisuudhaaf jecha maaliif waan rabbiin siif halaal godhe ofirratti haraama goota jedhaan amma rasuulillee gara kanatti komataman jecha rabbiin maaliif halaala maaliif haraama goota jedhe waan halaal sii ta'e tokkoma haraama goota isaan jaalachiisuudhaaf jecha wallaahu ghafuurun rahiim rabbiin araaramaadha garuu saniin sin qabu si qabaan jiru siif dhiise jecha siif dhiise rahiimun rahmata siif godhaadha kunu waan kana waytuma sirraa waa argaman waytuma san sillee qabee si komatee siillee dhiiseet akkuma bakka biraatittiillee afallaahu anka lima adinta lahum rabbiin hayyama sii godhe dhiifama sii godhe maaliif hayyama goote hayyama godhuun sun hin taane jecha asittiillee wallaahu gafuurun jechuun rabbiin waan silaa sirraa argame waan siif gadhiifamaa tahe ati haraam godhuu san siif dhiise dubartii ta'e jaalachiisuudhaaf jecha waan halaalaa haraama godhutti hin deebiin jecha rabbiin rahmata sii godhe sii dhiise siisan qad faradallaahu lakum tahillata aymaanikum dhugaa rabbiin karaa isinii godhe tahillata aymaanikum jechuun hiika kakuu teessanii yoo kakattanii waan tokko kakuudhaan hiitan akkatti hiitan rabbiin isiniif godhe jecha karaa isinii godhe rabbiin faradallaahu jechuun ay sharaallaahu jechuun rabbiin karaa isinii godhe tahillata aymaanikum hiikaa kakuu teessanii yoo kakattanii waan tokko hiitan kakatuurree hidhuudha akka waan san hin dalayne waan hiitaniin isiniif godhe wallaahu mawlaakum rabbiin aanaa keessanii naasira keessanii tumsaa keessanii wahuwa alcaliimu inni akkaan beeko waan isin yaaddan waan isin dalaydan waan isin dubbattan mara alhakiimu ogeessa waa hundaa bakka maltu kaawu jecha دوبا ستي خلاف نجد علماء آتتي دي منتبهوا كلكم خلاف نجد علماء آتتي آية لمان كان الرتي دي مؤية خلاف الإرادة ما دي خلافني نمني تقوان تقو في الرتيو حرام قد كفارة نساء مات وان كنا الرتي حرام يوجد كفارة وان سني مات أني بشان كان ربو نرتي حرام يوجد نمني تقو hukumin isaa maal taha yoo warri kiyya kunna irratti haraama jedhe hukumin isaa maal taha ka jedhu ulamaani dheera jecha 15 kitaaban gariin 18 kitaaban gariin gara 23 qawlii akkanaatti keessatti jira wanni kana maraan isaan gahe daliilli as dhiyaatee nafsiin dubbii sammuuru jidduun jiru martinuu istinbaat aayatumarraa godhan duuba itti kana خلافني كن هين جرا كانت بيني مالك كانت وينا خلافني اتي جرا جتشو كان بيني واني علماء نهاسيا الأقرب إلى الدليل كجرى دليل هاتي إرديات كم يوجني أكم تفكات رسولي دايما هاجرنو أكا صحيح هاجرني كانت دايما فرت حرام قران هاجرنو تكاماري افرتي حرام غدان حاجنو مجرد ما حرام غدوتين كفاران قد فرض الله لكم تحلت ايمانكم جتون كنتو فيمو افرتي حرام غدو سنبرا ككون جرتي تدولي هذه النقطة مجرد ما حرام نرتي حرام جتوتين كفارة يمينا كن جدانيمو وفرت حرام قد والله تندب وجده ككون برقرت أثبت دليل لجدان قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم جدشون كن فيه دليل على أن هناك يمينا تحتاج إلى التحلة بكثنت ككوهيت جرك ككوسا هيكم برباتسو آيان سورة مائدة ويتككو الرادبت إذا حلفتم جد يوكا كتان كنامي يوكا كتان جد يوكا كتان أكد تهيتان كفارا كانتك غلطان يوكا كتان إذن آيان هجة تقول كنشيد دوبا يوكا كون هنجيرو جن أشدت مجرد ما تحريماتي لما تحرمو خربين دوبات نمتك واني كن نرتي حرام جد مال كن أشدت جدو كنتي جدو علاماتي خلاف ندين دوبا أما مال جنة نتي أشدت دايما رسول الله فرت حرام قدن جري رواية كيست كدو في أكما آيان قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم جتونكم يمين وحيد تبككت بكسان جيرا مجرد تحريم تيمتي مجرد وفرت حرام قد تيمتي ككت بكسان جيرا جتشت كجيل شتي أكما جنة رواية سهيني كيست كدو في شربت عسلا عند زينب زينب برت دايما دوبي ولن أعود اتندبئ وقد حلفت ككد جيت جرجان دوبا يتك كنجرو وان آيان اتك جيل كيت جنساني ولي والقرقاري أتكون طيب نمتج ككته جن آيان ما إدامة الرحكم نسي صريح نمتج ككته تفوسا نيكو داو كفارا سن كنو قبا كفارا سن كنو قبا مالتو سريم نمتج أنت علي حرام ورساتين جد تكا نياتا أفتا تبكون وان كان أفتا نياتا تقول نرات حرام يوجد حكم سامال حكم إسا جمهور يكي جدان جمهور يكي جدان إرهدون لما يكي جدان إن مجرد الامتناع أن تناول الشيء المأكول أو المشروب من غير حلف ليس يمينا جافك كومبر جرات ككومتي ولا يحرم قول الرجل هذا علي حرام وان كن نرت حرام جتون وان تكون مرت حرام قد انته كن قول جمهورات مال ملي إلا الزوجة جارتي وطاتي ملي أكمسان قبرتي وطاتي ملي فيكون إيلاء منها على القول على القول على قول الجمهور جافا كت جدين انتبهوا أنت علي حرام يو جارتين جد يو تكا قبرتي دان جد حكمين حكمي إيلاء جارتي في إرى ولين الرف جد حكمي نمك كتيت حكمين سنكتت كفارة كفلاني تم تدابيو حكمين إيلاء بي كما دا كفارة يمينة كفلاني تدابيو إذن ما رجا فجارتي هاتي وان نفرت حرام قول رجا فجارتي تاتي جمهور ما جدان كفارة يمينة كنا جدان غاف وان نفرت حرام قول نياتا دوباتي تكا وفتا تكا وان براتا هاتي خما يسرن جراني خوني نمتكي خمين أسد تريني جرتي وان تكو حرام قول خمين نجرتي خمين كان كيس سيني ما ستاي غرم ربي توبتو مالي خما يرن جران جران أبي حنيفان لك يكسيمي يعني فان أكسيمتي نمتكي وان تكو فرت حرام قد وان كان أفتو نرت حرام مانا كان سيرو نرت حرام يو جدي كفارة يمينا كفالي اتدابيا دليل لا يسمى كان كان الرا استنباطا قد نمتكي جارتي ساتين أنت علي حرام جديد علاقة يو اتنية أكس جدي ظهار يو اتنية ظهار يجون أنت علي كظهر أمي أتنرتك دو إدارتية تجوز وهم إلي نية سنتها جدان كوني من باب كناية الطلاق كناية باب كنايات علاقات باب كنايات علاقات كان أفو أما نتوني الرافض النبرة دبرو كون كتاب متأولات التلالني namtichi jartida nanti alayya haramun jaden hukmi ila ati kafara yamina kafalumale kafara yamina rebe kamtuda watadi wali filata sunimali namakuda nyachisu namakuda nufisu dabra bidichesu sadien kan wali filata yokan sadien indandahin guya sadiso yokan sadien indandahin guya sadiso kana dalage itide gajju namtichi yo ammo baba talaka ta sun hukmi birati yo anti alayya haramun jitti talaka ni yatikun kinaya talaka ta talaini nargama sunis hukmi birati wan kana kesa tilallo miti walaki wan to ko wan jartin tahin yo ni kunarati harama jede tauba matu sarra jira mali akka jumhuru jalaniti homa isarran jirani jettu homa isarran jiran jettu kuni ga khilaf ni dera kesa jejjana kuma amma jenne kana wa hadha aqrab ila dalil jan kana tu gara dalila titti irra أقرب جماله نمتج مجرد تهريمات كفارة يمينة كنجتون دليل تنجيل جان دليل اتنرغت دليل كسيت دبيمر اتنرغت جان دوبة سنتان سيما الجنويد أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إذن كني أذكر ترى الراجع يعني أذكر ما دبت يا رجماكين إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه ويترسول لوا حسا سنجت اويتني كاتهما غرا غريد برتي ثاني تتي حسا وحيد اويتني كاتهما سن ميو متك يتين بعدين ازواجاتني حفصا جان جمهور مفسر توتا حفصا دا جان سينتون فلما نبأت به والرسول اتهسا سن ويتسن ويتمئسين اوديسيته واظهره الله عليه ربي الرسول اسام الاسوان اسين همتسن الرتي عرف بعضه عربا بعض جري اسي بيت سنيت جري وان سني اتهمنيت حفصا سنيتي جري رويسان جري راغلا غلان جيتشا كان يجون حفصا دا وان كان همين جنانيني اسين همت عائشة همت عائشة هما مي دوبين جيتشو كان ربي اتهم ربي رسول الرت مولس اظهره الله عليه يجون وان اسين همت سري اسين همت سن الرت ربي الرسول اساء الرت ملئسه وهي تقولي تبيش تيجا اكسانا عرف بعضه وان اكسي اكس جت همت مت جاني بيش الرسول حساسا وعرض عن بعض قرير راقر قلا كن اللين آداب قدى بكثنت الرافو رنو جراه جدا ورمانا تكو نيتين تتكا يوان تكو بلسي تتكا سري تتكا همت تتكا وان تكو يو اسين قوتي كل إثيرة حساب مرباكي سجان ولكن دوغوغور تجتو مقصود مراد دوغوغور تدوغوغورو كيسان تتابل ليسا اتبال ليسا تسان ست بيك جتشا وان سين الرافهمتو تو كيو اتهم تي نقاها تكو في قدو إثيرة حساب مرباكي ساداني تيجلا كان أبيك رسولي جري اتماني غري راقر غلا غري الرسول صلى الله عليه وسلم اتماني راقر غلا سني مالي ربما تكتو بيه نوني مامن ثنا اتهيمان ثنا راجل قال انجي تون هيمبي كامني وان اتهيمان هي دو نجا كتابن ويتجدو توكو وفرت حرام غدو خانا خانا بيشتني جنن كايسان راجل قال ان سونمو ابيتي في ابان عائشة نبودا ور خليفات هو جتو رجان سرين بيرات بيرجل ابيتي جنن كنينو حسن تينو حسن عمر عائشانو جر لمان نبو دا خليفاتي يججو اتهماني جا كتابا درو دليلتي وان كان يججو ربي نونهم غري اتبايتسان غري اتبايتبني وان اتين همتسان كيسا يججا فلما نباها به قالت من انباك هذا ويتم إسدت رسول ربي أديسا وانا كنا هم تجتا اتهما قالت جت بعضين أزواجا سنجتا حفصة ركيسي من أنبأك هذا معلومات وان أنهم كان ستهما سل عائشة نجرى قلقا دي وان سري والإنها سينهما جتا دبين كيس إنو نمومان دبيتنا ستهما جنان قال نباني العليم الخبير دبين سنبرا والترتجاني نبأني أجتون نتي أديس جتان نبأ أجتون وان حاسوا آدي متيان حاسوا جبا وان هغانا غهو سري أتبالي ستي دي ديهم تكان دبي هغانا غهو كان نبأني ناف أديس جرا العليم انك سوا هون بابك الخبير اكن كيف بك سنتنا هي يعني كواتك اشرتين دوكان الذي لا تخفى عليه خافيه اذا سنت ناهي مجاني دوبا مفديها قدام لي مالي وانا جرنجرتي انا مبدي مالي وانا اشيل لين جتنجر ان تتوبا الى الله اسل لما انقر ربي كيساني تتيو توبتا اسال لما نينو شوفو اعجاب قرآن كان الرامي لالا فبها انقو نجر كان لما نيني جرب كل لما عائشة في حفتالة أكهن متبيتها مولي عبد الله بن عباس عمر ينغا فردت وعجب اللي بن عباس نانجري أجائب ما نان تريد أخرا والين ديماني حجير أخرا والين ديماني قبع والين بحني جنان سيلا دبرتيل لما ربي نسيك ستي انت توبا إلى الله فقط سقط قلوبك وما جنين سنئنو جنانين وعجب اللي بن عباس كان بيته وان أجائب دبينك مفسر قرآن آتاتي تبدي كان أكمتي واللالسة آيشة آتي حفظة راجنين عمرتو أكنا جديه ماف عمر قصان نساني والين دبي ريراك أباكاري دارتو كنتل جتا إساتي تبقى تاقوما تامت دوب ربين فبهان قول انت توبا إلى الله مقاي سيدا واللالي وسما بيكو عدف وان همام اللي حجان التنجر تدبين همام تيجو مالي تانا همام حجان التنجر كنافو أسلوب القرآن كانت يصونم لنما ولين كهاسة وطاعته نما ولين دف أكاتا قرآن اتحاسة وكان أدب قرآن إيجتو كان أسو إيجاني دبي جكيس قطوباتني جكيس قبطوباتني أدب عن كهاسة وطاعته نمن ولين دف رسول اليوم تكرر رتل نمن وابل ليس ما بالو أقوام جاني انتم ويتلفا كان نمو مرتا كثيرا قالني ما لتوت يكنا ككنا هاسو يتو جاني انتم هدفني جرف بها قدومتي هدفني رسالة أمة تتبهو رسالة كفا أمة تتبهو دو ربي ما الجدان إن تتوبا إلى الله إسل لما انقر ربي كيساني توبتا تقبل توبتكم هيتورا جان جوابني إني كنا إن دبتا مني توبا تيسنهن كيبالم تيوت وقا انقر ربي توبتا تاتي فقصغت قلوبكما دقا دبدي جرتك ألبين تيسلمان بك رسول إتئسن إيه قرى دبدي جرتي يجا رسول الله سنة سنة يتانجر سر سنة تهمتاجر إذا ورمنا رسول هذا رسول أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم سر إن تيسا سنة انجر إباسون كيسا نبو عظيم هذا قدو ججب ذب صدان چس هذا كان أفجج فقد صغط لقا دفد قلوبكما قلبين تسلمان دفد بك رسول الله سنة ايغن الراججة والرسول اللي جالتنا راجع رسول اللي سنة قويسوسا جالتنا مالي كمو كان انجالتنا قلبين تيسن دبدي أسوغر ربي كيسن توبتاني ربين توبا كيسن سنراك إبالا جتون توبت أغر ربي تيتي جتشا مار بدي كيس بوثن جتشو أسلوبا لافادان أسو مدسون تهيم ربين توبت أجتشو تيسان أججاجر أجتشو جرقان كن اللي لطفي دان سوتان توبت تيسان أججو جتشا وإن تظاهر عليه قلوبكم أجتشو كان أولا قلباكما جتما دبي قلوبكما جدي جمعي قد يتجدن أقل جمعي دا نم لما جتو ور حجا قرتو كان را حجا قرتا أما إذا كانت قلباكما جتو إر أخفي جدن قلوبكما جتو كانت إر أخفي رجعنا كبلاغا تتل إساتو إر أخفي رجعنا واللما واللما اندبتم جمعي دان دبتو نتا جتو كن قرآن كيسات بك جتو جمعي لما جتو اللي آيات كان اللي حجا قرآن ولماني فإن كان له إخوة جتو باب فرائدة كيسات رفسان كيسة اللي بإجماع المفسرين نم لما جتو تو جرا كن اللي جمعي لفظي جمعي لما دبتو نجري جتو لك كان فكات والين جمعي لما ورجل حجة كان الراقب صفة وإن تظاهر عليه يو إسل لما إرقما ربي سنرت والقرقارتني سر إسافة أفتني إس أزاقوتني كجتا تهجج إسل لما والقرقارتني توبتا سننجن نقر ربي تتي مراد رسول الله إرادبدا سننجن يو ددني وليف قرقارتني غير مقف هنا فمدبرتيك أفاف تنافسا دبرتي قفا إذن الرد والغرغارتني كرسول ربي أذاق وتنتاتي شوفوا فإن الله رب سميدكيه مسنججا قبر ما نقاس هو مولاه أي ناصره تمسى إساتي رسول إساتي ابن تمسى فإن الله جده هو أنكون بمير فسليل يعني إيسو مجدك إسا تمسى وجبريل جبريل اللين تمسى إساتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصالح المؤمنين قدقاري مؤمن توتا اللي إسانيف تمسى منهم أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر كثير سجل أنججا والملائكة بعد ذلك ظهير ملائكة اللين إيقساني أكا كنرتي قرقارني إساف تمسى أنججا أجائب ربي والملائكة جتونكن إيقا خاصي جبريل اندبته عامي ملائكة الرجل تفه بعد ذلك ظهير جتون كن ملائكة مؤنسة الملائكة جري ظهيرة جتون ما أبيه وكجد متاتي أمون ظهير كن وزني فايلي يستوي فيه المفرد والجمع مفرد جمع لين سكيستي والمقيت أجان مفرد جمع لين وزني فايل كيستي والمقيت أكناه ظهير جتون مكانته يعني غرغار ودا مرتين وجه مذكر مؤنث لين كيستي والمقدر جمع مرن لين كيستي والكتا يا دو باين نتوني وان اجايب انما غرتيفتي اجايب سين غرتيفت الرا سيلا كي دي مدبرتي تو هغنا مرحماته دبرتي ملامان تنا وان تظاهر عليه يو رسول ربي ارتي ازاي سغدو ارتي كوليغل تنتاج ربي لين جاء تمسى جبريل لين نبي محمد ابن تمسى مؤمنون سالين مؤمنون عليهم تمسني مرتي ملائكة عليهم تمسني جت شو كنا شيل دو برتي مثلا لمان ده بيزوف كوني مرتي جدامي ما درتك جيل كدو بين كون دو بين ججبا سرين أبا والرافع أون ججبا جت شو رتك جيل كجان دور لولي كوني مرتي مالي بوي كم جد لمان كون دلا جيف بوي لولي كوني مرتي ما ربي إني كرغارا تمسى إساتي وجدين مغامي جبريل كرغارا إساتي وجدين مغامي مؤمنتون نين كرغارا نيسان تولينجرا هما أزان كيسان هما انقروا جدين مغامي سنبودا ملائكا أمومتي وجدين لئي مغامي كانمار والدتك أبي كي دي مخانا دورة آباتو داف جيتون كوني تقفا كي دين دبرتي لئي لها فهمت جيتو لور الرافور نجير دبين ججب جيتو دا أكسته دا أولين سيري جار صافا جاسو لين هغان حما تجج كان هو حديث براخ يسد الله كدو فيجرو جارتين جار صا ولت والجيسه جار سي جارتي دا والغه ايغسني نمو غبه سيري ولي فجاسو ما جان جنن ترى حرام جان كون لين سيري ولي تبك الرباتات سيري ولي حول بر كايتن تاته والجلا باسون ججبا eegum barbaachisaadha jecha kanarra adaba guddaa fudhanna maaliif mana warra rasuulaa kana maaliif akkatti lolalee rabbiin isaan kuni qudwa manni rasuulaa sallallahu alayhi wa sallam ummata jiru kana maraaf qudwaadha warra mataa tahee namaan deemu isi warri mataa tahee namaan deemu kun sirri rasuula rabbii ka ashrafal khalqii kana tiinsuun keessan akka jabaa isin irratti barbaachisaadha yoo diddan kuni marti gargaarsisaati jechuun daaraa taatan jechuun ibaara gabaabduutti daaraa taatanii beekadha jecha yoo diddanii ka isa zaabootan ta'e asaa rabbuhu in ballaqa kunnaa yubdilahu azwaajan khayran min kunna haqiiqi jedha rabbiin isaa rabbiin rasuula sanii in ballaqa kunnaa yoo inni isiniiki an yubdilahu azwaajan khayran min kunna إساف ججيرون دبرتي إسن الرجال تو تادت إساف ججيرون أسان حقيقيو جنة دوبا رسولي دبرتي تانا تلاقون هن أرغمني أكام يو جدا رسولي دبرتي تانا تلاقون هن أرغمني دبرتين رسول فلتة ربي فلتة جر إساني باته ان تلاقمني دبرتين تون akkamitti haqiiqi jenna jennaan haqiiqa irratti jedhame in xallaqakunna yoo isin hiike jechuu irratti rasuulli hiikuu dhabuudhaan hafe jecha dubbiin sharxi irratti rarra'e sharxiin sun hin argamne sharxiin xalaaquudha osoo ka isaan hiikaman taate rabbiin caaltuu dubartii tanaa isaanii kenna tunniinuu caaltuudha caaltuu tanaa oli rabbiin isaanii kenna kunilleen dhayinsa dubartii tanaa keessatti dhawaa lammataati yaan dhawaan dura yo isin ka azago tan tahe kuni marti rasul gargaran jeccu dawal lamata isin diddan isin hike tabira hu rajeccu tanawal wonne dawane ne ngirtu yandu barati isin hike tabirata isin cal irati hu rajeccun kanawal wonne dawane ne ngirtu kuni dawal lamata ati dubarti ke setti sana hike tabira hu rajeccunin kuni qasmu lizahr duide ke qasula kana rajeccha ربين أكنتي صداقك أكنتي صداقك أكيسان رسول ربي صلى الله عليه وسلم ذانقون ربين إذا في جيرون دبرتي كان الرجال ترتي مسلمات جتون أمر ربي صلى جت جل بتمتو كتاته مؤمنات قلب تلله رقوم ستو كتاته قانتات عبادة ربي اللي قوتو كتاته تائبات gara rabbiititti deebituu kataate waan tokko yoo kawarraa argaman taate caabidaatin jechuun ibaadaa san keessatti ikhlaasaan dalaydoo kataate jechuudha qalbii isii qulqulleessite saa'ixaatin jechuun amma saa'imaatin soomtuu kataate jechuun soomni kunilleen qalbii namaa gadi cabsa jechuudhaafi sirrii jidduu teetifi jidduu rabbiiti تربيب جيتش صومتو جيتشو دا ورغري مهاجراتين قدانتو كتار جيتشو تلي فالسراني قرود رقدان سائمات جيتشو دا معنى سائحات جيتشو تربيب جيتش صومتو جيتشو دا سيبات وابكارا دبرتي هيرمتي في تدربان لي سنتي ساخ جيتشون جيتش سيبات في وابكارا كان جد واوي كان مالي بكايتان واوي ومالي ولت التفافتي كانوا واو ومالي ولد التخافي دين مسلمات ومؤمنات ويده مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا جدي أستي مالي في سر مالي واني واو انتون أستي جدو سينتين بتيان علماني سفتي دبرتي ثم مرتي روتك كيستي نمتك كيستي ولدك بمنتون ندن دام جان مسلمات تهون مؤمنات تهون قانتات عابدات تهون ولتن قبامون ولتن قبام جان سيبات تهو في أبكار تهون وبكتك ولقبام فالا وليت ولتن قبام جان إذن الأطف يقتدي المغايرة والنجانب وللرت أتفيق لهم ونكوا وان جتوكنا سيبات تهيرمت أبكار تدرفا جتشات طيب مالي سيبا أبكار در دبرسي حديثة ستي رسولي نمتشة بيرفود مال جدنين هلا بكرا جابرين مال دربفود أفضل طلابك وطلابها يسير لنسي تفسير كتير لنين تفسير تاجانين جابرين حسيتي سيباتني كنما دور دبر سجنان واحد دو جرن علماني حسيتي واني دور دبر سيف تقفى إرهدون دبرتي رسولا سيبات إلا عائشة فقط عائشة مالي ثاني وني غورساجي رودبين ساندرتي كدي دابته كناف في دور دبرتي سي تور ريد دو چودا في ور جيرين لين نيجرا ور جيرين غورسا كانا ور جدي فوتو تلافا بولتي انچو خلقين سي تتانا ور غورسا كانا فوتو ور دوبي كانا سيري كانا تيتو دنو تون جولو مت جيرا مي تا دوربا دنا جولو مت تيجيرا انا جولو مت تيجيرا توني ور لا فبول كانا تو ارا امري فورتا يچو فيلي دور دبرتي چون نيجرا بكم سي كمربي كيناچ maratu atfi wani jiddu sente bakatakati walitti qabamu wan indanda amne fiyecha dubarbin kanatti anse ega dubarti rasula akkanatti gorse boda muammi mumintota gorsa ammi mumintota gorsa wan hamtu irra kaadda jere malo itajedu ya ayyuhalladina amanu ya war iman duga amantan u anfusakum lubbu tasantisa wa ahlikum warakaysanille naran ibiddaratisa akanechun sababa ibiddar raisin tisu dalaga jecha jiddu te sene jiddu ibada ibiddaditti wiqaya girdo godadda jecha wanni girdo godatani mali sodara biti ta arabbi ta arabbi dalai si sa jecha ufille ta arabbi dalaga warake sanille to yadda jecha mare kuni war ufille ibada wan ta salata som hijab wan barbaachi sumarati ajajani akuma hadis ke satille do hoyiru ilmaan keessan gaafa isaa waggaa torba gahan salaatatti ajajaa kudhan yoo gaanitti tumaa jechuun kuwanfusakum waahliikum نارا جت مكانها وأنذر عشيرتك الأقربين جت لين كانوا مكيسة سينا كست آن وكان ورا ست أسآن ورا نيتي في إلمانك سر راتش خاصو برباتش سيكتون كوني مرتي ما نما آية خنا كيسة تبو آجران إبدي سودا دا إسن اللين إقدا أكا ورد كيسة نلين كيسة سنبون إيقا إسن إنجر نسون جبين إسي أكا ميوجتا وقودها الناس والحجارة قفتي ثاني سي نما في لغاكة نما في لغاكة قفتي ثاني تدبر متهينا رغانكم خبراتو تهينا لغا مجد ربين عليها ملائكة إبدسن الر وران إبدسن إيقو عليها ملائكة غلاظ أجر ملائكة جرجلة ملائكة سلقوي سيساني أكو مدسر كيسة نوره رفديمو ميغا عليها 19 نما كل سجل غلاظ جتون كقلبي دانغا ملك قلبي جبات جتشا كرحمة قامل كقلبي نساني جبات كطبيان نساني اللي شديدة شداد جتون أمو يو كقبان اللي تاتي كقبان إساني نمج أجفسي تجتشا لا يعصون الله كرب التيكين ما أمرهم وان ربي إسان أجدي أمري ربي إسان أجدي سن تقل كي تيكين ويفعلون ما يؤمرون وان اتي أجج من كدل جنجتشا ما رأي لا تهو كان اللي رب ما تكسي تيومي re namutu jaza duniyati dalage argatu dafi akka jaza duniyati dalage san argatu rahman ni wahinjiru rahmatan godina jachu irratti isan ajajni tikenna mejecha rahman ni gafa duniyajiru godame fi dadabani amani salati somi haram rafagadu namam mide jalanini asirratti dide ega sidide achitti jaza sani kebalu mali wan biranjiru لا يعصون الله في ويفعلون ما يمرون أنك يستمع للدانجرة ويتجدن والرجالين لا يعصون الله ما أمرهم وان دبرك يستمع رب التيكين ويفعلون ما يمرون فولدور التل وان قد أجدانين هند قد أجدان يعصون اللي نكما يفعلون تي مضاري أجدانين تقدوا بين أركتك أبامنان لا يعصون الله أما اللي حاليا جدا مضارين ما يحتمل الحال والاستقبال آمين وان اما كيس سجران كيس ستلي ربي تيكن وان فول درا كيس ستلي يا ربي تيكن جتشتي ما نانسي هيكم اللي نجا يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا ور كفري لا تعتذروا اليوم أرأركون همتنا قيان قياركو همتنين قيان قيا جزا قبلوا ملي وان اسرت دلق اتهامتو ملي أسرت ركوه متى سر رافود أمومي تجتا فيوم إذن قيا سنجر ربي قيا كياما راس الله ينفع الذين ظلموا معذرتهم ركون إسان همتا الرامفود أم تور دنيا في ست لبو في ميدة ولا هم يستعتبون إسان اللي كمين إسان كمتا منسون كمين سنولا لا جتا إسان بربادنسون الرانكيب لم تجتا إتام إسان الرامفود دو ربين قويا قيامات قويا أرأركو نمتنا يعني ركو نمتو نماشي نقول إنما تجزون ما كنتم تعملون وما دنيا كسد لأي دنانا قل فمتني ركو نمتنا ركو نمتو مبوائز ننقبو جدش كوني وان كافر عن جرم جدش ور كافر توتاتي نكنا جانو جدا يبدأت أوفن أمس تامس عامتو سنبود عن دفع تامس درا كسد ور كسني في أهلي كسن جدش أما ولدتك أبدت بديد لقو إرانا من كل أنتم إنكم تخطئون بالليل والنهار هل كان يقول يا بديد ليدني توبة ديبي أجتشا أشتي دبتا يا أيها الذين آمنوا يا ور ربت إيمان دقاء من توبوا إلى الله قال ربي ديبي توبة نصوحا توبة قل كل توبة قل كل تدقاء قال ربي ديبي أجتشا توبة قل كل جتشو مالي ويتجنن وان دلغن سن الرابقاني وان دبرسان افسيناني فولدور اتندابئو اكا آنان المامي قرقو اتندابيني هرمتن اتندابيني آنان هرمكيسا المامي اتندابيني اتندابئو جلاني مراتوريان كانتو قل قلو تدوغاتي جلاما عسى ربكم أن يكفر عنكم حقيق ربين كيسنغاف أكد التوبة نغاسا ديبتا إسنف ديسون سيئاتكم هم توليتسا ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار أما ليس النبون جنة جل إسالة بوويات غاف كم إسنك غاف كم جنة إسنك يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه قل يا ربين هنتك إسنساني نبيي إسا كنتك إسنساني ور إسا ولين أمنيك راهك آك أبتسان إليك ربين هنتك إسنساني إبدا إسان نكون ججو إنك من تدخل النار فقد أخزيته تكين أك إبدا سين ودانجو يا ربي كين أتنام إبداني إساني إسا تكيسي تجنامي أستكا قويان ربين جنة إسان نكي إسان ملكي سيملكي قدو إسان أرغتان سن يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يا ربي سان الرأي ربين وتعجي قويا ربين نبي إسان لين تكيسي نساني كور ولين أمن لين تكيسي نساني جدا تكا أتور أمني رسولة أمني كرا إساني كبتين جدا تكيسي نسان لكف نورهم يسعى بين أيديهم إفان إسانيك إيمانا سنهن الرد فولدر إساني يجدر إساني ديما بإيمانهم مرق إساني اللي ديما يقولون نجر أنذوب إسان سن ويت إفان منافق توتا دامي أكما در دبرسن ويت إفان منافق توتا درا دامي انظرونا نكتبس من نوركم كيسن الرق أصيفنانو إيغا جران إنسان صدان إساني اللي نكب خاري دبين اندبر يجي سراطة رأيك دبر دبين سراطة سراطة ندور جرا يقولون أن ربنا أتمم لنا نورنا يا ربي كينا إفاك كان فيك أنوباتي جانبك كان نوغي جران أتمم لنا نوفقوتي نورنا إفان وكينا تكان أكاك منافقات أمسكسا يا ربي نوران تأمسيني ور إفان إساني بكاكه يا ربي نوتاسي واغفر لنا يا ربي فينا بلسا كينا اللي إرنا ندبر إنك على كل شيء قدير أتوهن درتو دندهادا dandeetti teetin sikadan neje chadubbe dandeetti teetin hindandeetta ifa ken kanu randam sin ni dandeetta ballesa te nalle nudi siya rabbi ken necha do bahana rawan tifura no malere wanne namarra barba chisu tauba duga da gar rabbi titi taubatu jazanna magar rabbi titi tauba duga taubate ballesa ne sa rade kamu jannata seenu akambit kefam tesanit kefam urabuda do bakanat anse amma rabbi nabiy isaati mal ya ayyuhan nabiy jahidul kuffara wal munafiqin ya nabiy jatena jahidul kuffara kuffara kanati duli jadan sayfi daniti duli yo dubbin sayfi kabar baachi sutay yecha ye sansi tidurani sidawani sayaran zaati atille sayfi nan tiduli dai san والمنافقين منافقتو تتلي دولي والرقبان مسلم أفكيسي كيس إساني كافرة سنللي لسانا اتدولي جيشا إسانا ظاهرة كانت ورش أشهد أن لا إله إلا الله جل أتي كيسا بيتو كيسا واني أتي بيتو انجروري ظاهرة كان إن صلاة إن صومة والين ديما والمنافقين منافقتو تلسانا حجة عن اتدولي جيشا رقاء الرتقان بيجيشا وانا كانت إساني إبقى تجريني صدع كيسي جيشا وغلظ عليهم إسان الرتي ججبيت جرجر الرتي نمني قرار ربي الرابه وانا كانت إسائيقة نمني كيسا في قبان إساء والدبي وانا كانت إسائيقة جدي دبي اتججبيت دبي الله في سيني ججا بكي جبيت سبر باتش سلي جبي فمو قبتي بكي دين سمحي دبي الله هذا لا في ساجرنين كيسا تلي لا في سبر باتش كان مقام نمرتنو حاسو فيك أبا جيتشا مقام نمرتنو حاسو فيك أبا ومأواهم النار ور كافر توتا سنف منافق توتا سولمتك أبتو قلت إساني جهنم إبدا جرى بك إساني تقلن بود وبيس المصير وفكت جرى وهمات المصير ديبين إساني هي جهنم سنتهون جيتش ديبين إساني جهنم سنتهون وفكت جرى ور جهنم ربن تاسين دوبا كانت انسي امس ربين دبرتي لما تكافرا دبرتي لما تكافرا هنما غاري ولينجرتو دبرتي لما تؤمنا تأمّت بداه سيرتو ربي نوفي ما ليه أكبر سجود دانو تراه النوف دبّين قلبي تتي ديبتي إسلام والإنجرات وفنما غاري والإنجرات وفي اللي غارين تاتو نما بداك السجرات وفي اللي إساولي لبدن ديتو أتي أكما أتياد أكما نيا إساني ربك أفمن جنة غاف يخصف بأولهم وآخرهم درا في بود إساني تين اللي نيكو تما جنان سيلا كان مرسو نمني قدقاري اللي انكي سجر وكسي تمران كتما جنان ايما كتماني ولكن يبعثون على نياته نموتو اكما دران الرجر اكما قلبين اساء الرد قدو فمت الرجر اتكا فما يجا دوب اسكي ستي ربين ون نوهمو دلقا اباتو ابابا سمالي نما قاربت دياتو نما مباسو جاكو نوهمو أكا كسه أبا إبراهيم كيسة تلي نوهمي جرا علم غاري تهون علم نبيي تهون أبا إبراهيم آذرين كفري الرادي بسندن دين هكا دعوات لا اتقر أن اتما قده غرو أبا سر ربي ندبر سنه في كفر الراندي بني كفر رتي دبر كوني مال نوخينا سلا أبا أفي إرنمني تول اتقول أن ابنمني جالتني اللي ننجر ولكن دين تو أدام باسي كيسا نبي الله نوح كيستي نبي الله نوح علم إساء ثم قلت دبر علمي أبان نبيي تهون علم سنف مانقول رسول صلى الله عليه وسلم فاطمة دان دنيا يو تاتوان فيتنا قلتو يوان آخرات آتي وما تكاشي قرون دان دهو جائنين فاطمة شان الراباتي أشتي كدبرتيران وهي معمل كجارتيدا ويتكانا نمسيتي إياتو كسلا isa olitika atinam ni gargaru njirri mara rabbi nuhi mecha abbaalle ilmalle jartille kakana rasitya anu kabira njiru kakane timal hayya ure kakane timal hayya ita baraballahu matala lilladina kafaru mraata nuhi rabbi fakigo de jada warra kafarefis fakigo de jada dubarti lama fakigo de ennu fennu imraata nuhi wa mraata luth نيتي نبي الله نوحي في نبي الله لوط سم فكيغوت نيتي نبي الله نوحي اللين كافر نبي الله لوط اللين كافر جري امو انبياء ربي كوني توي فتيت مجال جر تيري جر ربي تكشف عمالي كانتا تحت عبدين جر لچوتو كتهن جدا تحت عبدين من عبادنا قبروتك النرى ورته قبروتك إن الله مجالك جيرا من عبادنا قبروتك النرى صالحين قبرون سن أمتا قاريك تهنجر نبي ربي تري نبي الله نوحي في نبي الله لوط اللين فخانتاهما دبرتين سلمان إسان قنت جدا قنو همتو إسان قنت أستي خيانان تني خيانا إرديتي متجان إجماع أهل علميتين خيانة نسي خيانة ديني مالي خيانة إردي تيمتي زنا قوتي تيمتي يجا خيانة زنا تيمتي مالي هي من أنبيادات التربين خيانة تسين بيسو جان خيانة زنا لا تسين بيسو ولكن جري خيانة دين تمنافقون ماداتو جركي سجرا فخانتاهما جري لتوتو نغنت نبي سلمان فلم يغني عنهما جر سلمان قبرون كأن قدقارين سلمان هندرون سن هندي بفن عنهما دبرتي سلمان الرا من الله شيئا عذاب ربي الرا هما تك الران دي بفن جر هما تك اللي عذاب ربي الرا دي بسن دن دير نجا وقيل دخل النار مع الداخلين وقيل جدام دبرتي سلمانين كونوان مرمي دبرجة جدا ربين اكوان تريدي تنوهما دبين دفاتما جدا ودخول النار إسلتشو إبدا سينا مع الداخلين ور إبدا سينا كقومي كيسان ككافر توتا ور إبدا سينا ساني ولين إبدا سينا جن أمين جيشا كوني قويا كياما جن أماني ربين ومرمي دبريف حكم أتا أمر الله جيشو دا سيلي ما ديران نوهيم دبرتين سلمان مكان ثاني ربين نوهيم مكان ثاني بيكو تلي أجان إنجو ماليه تكجا امرأة نوح نيتي نوحي تكا نيتي نوتي تكا تلوتي جنين سكوني مالي ويتجرن ولقاجة ترى دبتان فنبي الله نوح تن نما إساني في أمانه هم في جنان نبا نبي الله نوح في أمانه هم تيت كافر رياض زباجان ديرتك يكون مراتا جتيان مراتا فيان قبو ككنا اللي اتلوفه ككنا اللي اتلوفه جتين نما تيم تيان كنوان وري تاريخ الرحيم فنبي الله لوط تن أمو قوم نبي الله لوط وان فقطا وان ديرت هجمان يبدو برتي ديساني يو كي سمم منا نبي الله لوط لفته يو هل كانت تأتي بيتبو بيسي تيان إفاقا نرجنام بيكان سري والرى بيكاني جوال لنجير وقاما تلايت دولت دولو شيتك إبت ديفنان كي سمم نبي الله لوط لفته چو بيكان يو قيا تأتي منو ما عارسي تيان مني عاران كي سمم لفته بيكان خيانا إسان دلقان كنفاق ما كان ظاهرة كان نبي ربي جل جرتي إسان جل جرات ودول إنقران إيسا جرا قران على جرا يجا دوب نبي ربي جل جرات ونكون أكمت إسان أول تودر نبي كان الرون فرن نمال ري هقو ما فيت ستي آن تداف دينا في ستي واللبنان ون وليقود أوهين جرو جيجا دينا في ستي هم قلبي تيتي كي ساتين إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وأن قلبي كيساب الدين خلاص وأن وليقنا ننجر سويته كان لمن ديرس إسي هما قد أوفين دن دين ديرس اللين هما نمان قد يجتشو دا ربي نغسيس كانت تيانسي مقابلة كاناتي دبرتي لم كافر جلت تهون إيمان إسي الرمال درامي ده وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ربي نما الله ور أمانه ور إيمان رجع ربي تأمنه فكيف ورجعنا إنهم امرأة فرعون نيتي فرعون آسيا تجاني آسيا متمزاحم يعني إسيس الرب فكيف ودم من توتا إسيم فرعون أنجل جري نبي الله موسى تأمنته نبي الله موسى تأمنوا إسيد أجهني جنان دان قاملي الزبان جان ستيتنا تعذيبك هنا هو متكة سنجتش دين في الرديد وديد مال جتة دوب ربي وفي سنت إذ قالت قاف جتة سنجل دوب قام لسين فكي نما مرافتات ببكي سين جرت سلامنا موتم مات وان إسين كيس ستة الزبان ما جرت ميلالا أكا دنياتي تي دنيا الرئيسي في جدك برباد إسي تبتي آخرة إتنابني تانا ور ربي إسي كيسة الزبامي جنة ربي بتاتي إسي نرد من موتما جرتي من فرعونا جرتي أكذاري جراتي أكذاري بويدي أكذاري أناني حقان أنجر أمن كيسة جرتي سبب إيماناتين دوبا من سن كيسة دانقا ملي ميت أمتي ميت أن حقان أنجر أمن رقائي لكي جمّتشو دنيا تأسيت نرّة ربي براسا تناجع لجتشو داف ديت ربي وفيق الاتقاء عذاب نكون اتجابات جنان إذ قالت قافني ربي فكيسني قد ويتيسين جتة ساني جدا مال جتة ربي بن دين دخ بيتا يا ربي فيا وفمدلت أتمنى كي ناجاي في الجنة جنة كيستي جنة كيستي يا ربي منا وفمدلت ناجاي أجتت منا ناقل يا ربي جنات نقل جيش ممانا ري ونجني من فرعون فرعون أكنت دان قاتري رب الله مدكنا جلال لي نوفلج وعمله دلقا إسا ظلمي دان قاتري كان جلال لي يا ربي نباس ونجني من القوم الظالمين فرعون قفامتي سن خاصي إسا كرت ملي يا ربي نقان باس من القوم الظالمين توت إسا تأكنت لبو في ميت كتبت أمانتي إذا جلت أمتي إذا ربي جدت كهك أنا ما تكون أين تانا جلا يا ربي نجانا باسي جدت ربي دوبا كذبتي إسي نجا باسي ناكي جلا دوبا الرآن تانا إذا كافرا كفري كستي دانغا غهي برا تري أنا ربكم الأعلى جد إجالت تهون إيمان إسي الرمال درار إرس وما الرآن إرس ما رأيتي بكفيتي جراد وانو حديث كيسات رسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت أتي بكون فيه تجرات هدا جرات على جرات بكبرات جرات أتي وان سر رابر باتي سرب مول جرات ولم لي بك أتجرت سنسي ياتي سنججا بك أتجرت تياتسين ثاني تانسي مسمال نوهيما كونياما فالا دبرتي ريفوت فالا دبرتي ريفوت ريفو ديرسي أمبيو تربيتي دبرتي نمو منافق توتا أتيت أمو إيسي مشريكة دانغا تري نيتي نسا مؤمنة رغاتي أكيكون هما ركسون دان دين نيجا أكيكون أكوماسون همان قدين أكوماسون همان قديني كون اللين ركو إرغيسون دان دين نمو إيمانا كبوتو فلابا كمارة توجيكو ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها ومريم جتشان كون امرأة فرعون سنرت أتفيجان وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران كيسوك انت لإمران مريم انت لإمران سن اللي ربين فكيقوا لورع مني في جتشا التي أحسنت فرجها إسين سن كتيسي تجتوك آم إسي حرام الرا كتيسي إيستي أوسات كفري دا كيستي بكتي عفيفما نما دبرتين وفنتيسين زمن دبرتين وفنتيسين ككفري أكما فئل نمني بلوسان كيستي لبو في تيسي آم وفين تيسي دوب إسي أكسبت وفتيسي تجرزو فنفقنا فيه من روحنا روحي كينا رايتي أهوف روحي كينا رايتي أهوف نجتون روحي نتئوم نجتا روحي نتئوم روحي وفئوم نجتا روحي وفئوم نتان الرا itti afuufne waasixaa jibriilin jibriilitti dhufe ani ergama rabbiiti gara keetitti jedheeni akkasitti itti afuufne fanafaqnaa fi farji san keessatti afuufne jechuudha min ruuxina ruuxii uumaa teennarraa taate irraa itti afuufne wasaddaqat bikalimaati rabbihaa isiin sun ni dhuga oomsite jechoota rabbii isii ni dhuga oomsite jechoota rabbii isii ni dhuga oomsite كملايكان اتلوه لأهبلك غلاما زكيا مجاج اللي أكناسي كنوف أن رسول ربي كيتيتي إلما كناسي كنوف ستة وفجتين جدنسا رقعهم ستة فرات إيغا تيرجى ربي تاتي إيغا ربي الرا أمرين كوني كروف تاتي وانا جايبها غافة تلي سلا كمتي أسو أكا آدابي نتي ديرتي أسو نمتين لياتين دبرتين أكناتي أرجعت جنة أنكون أمر ربي تياني أمر ربي راتي كن وانغا في أيتو برباك سومي تجنة إيك أمر ربي راتي جتت وصدقت بكلمات ربها يك ربي سي كوني دان إسي كي ستي أبنام لإلم أوموسا نلوك أومسي تجتشا وكتبه كتاب ربي مبوسي خندان نلوك أومسي تي مؤمن ري كتاب أبو إمر مات أمانا وكتابه جتت اللي قراتين جرتي سن اللي جنسي مجي أنكوني جمع إدان دبته سني كتابه مفردة هون جنس كتابة جتشا غوصة كتابة راتية جتشا غوصة كتابة راتية غوصة مفردية آتاو جتشا كتابة نومارا كتابة اللي مرمت يامان وكانت من القانتين أما زيسين سني ورطاء ربي قل الراتة ورطاء ربي قل ور إبادة ربي تولي جده وربين دلقا جده دلقي وربين الرافقات تاجئ الرافقات سني الراتة جده دوبا ام مريم كرها سواج الروا كانت من القانتات جتور ابي من القانتين مالف جري وجران جمع مذكر السالم كيسا دوبرتين لين سينت جتور رتك اجيل تودافي جمع مذكر السالم كيسا دوبرتين لين سينت جتور دافي جمع مذكر السالم جتون قانت جتون كون فيما جرا وانسان يجيدي تيا افنون ينقف اتداني كاكنا كنا جمعي مذكر السالم يعني جمعي مذكر السالم دبرتي لين كيس تسين تيجتا ما لي في قرآن كان كيس تكم أرجتا إرقودا قرآن سيغما مذكراتين دبتما بكي اتي دبرتين مقادة أمسي دبتم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جدي أكنتي آياتو تقبابا من ذكر أو أنثى جدي أكنتي دبتون آياتو تقبابا آياتو نرهدون جمعيدان عموماً أكنت رفتي عموماً جمعي مذكر السالم كيسة دبرتي اللين نسين تجيشو ناف دليل جانكون اللين فإسيدة من القانتين جانكوني إسيدة دوبا كان الرا وان إسيد الرا مثالة هيمالي ويتجدان اوسات امه بدا كيسات ورثاني سملي امني مرتي بني اسرائيل كان مجرم توت بدي كان دلغان كيسات اثنتي فمتو تهون كوني وانا جايباتي اكسي ولين كوني سين درر رجلان لمتا اسانك اوفي بي كانتي هي كاني اك اوفي بي كانتي هي كاني ويت اسين المان توفت مال جرانين ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيه أبي اللي نما بدأ متي بدو مكانان بين وهاتي اللي نما كانت متي ما لمت هاتي يعني دوبة تكيسة إسان تكيساني جدن كون تكيسة مكان إسان بلسان كون مقابة لسا تكارامتي مقابة لسا نكتي إسان مقابة لسان كون ما للرابو سيسير وما للرابو ما الرئوان النمن سينجر والليوان نلالسو فينجر وجدتو حقيقان وان آيان لمن كان الرام تفرانو اتي حقيق امت رب ولين تهو تسيوب فلتا مانا نما غاري تهو تيفي نما غاري تي آن انساقباتو لين وما سينغون امت بدا جل جراتو في بدت تي آنون كيلي وما سينغون وجدتا بدت تي آنون لين وما تكا سينغون وان سمير انقبو جدتا وان سمير مالي حقيقا وان قلبي تيكي سجروتي وان اتين ملكو يتمالي حقيقة وان قلبي تيكي سجروتي ماري نمني همانا من قدو كن نهياتوكو نمني اللي همانا من قدو كن عدلي شريعاتي جدان سلا نمني الرانتا ناقا دنياتي تي يو المي وابل ليسي أباك أبو تجير يو جارتي وابل ليسي جارتي هدو تجير اكا نامي تي بدي توكو تين توكو نغافة تمويتو شريعة سلامة كيفتي ولا تزر وازرة نزر أخرى بدي باعتوكو توكو باتو ننجيرو نموتو بقى في دلجة وفماغ بقى تججو ويتا كان مارة دين الإسلام دين حقاتي كان موتو وان أرغتو كيسة تلي هما في دلجة أرغتو كوان اتقافة مكيسة تلي هما في بل سقفان قبمو كان رحمته في كبداتي رحمته لين هما سنقضو كغاريتي رحمته لين هما سنقضو يو اتقاري تاتي مالي يو اتقاري تاتي هو واسي قدا آيات كيسة تلفهم الحقنا بهم ذريتهم ولكن سندورة مال جدير واتبعتهم ذريتهم بإيمان هذا هو الشرط يو هرتين إيمان أنجل دين دي الحقنا بهم ذريتهم قام فسدين إيمانا جراتي ولتي ركب سيسو وانجراتي ربين مريساني ولين قمتشيسو راو جيتشا ورى إيمانا دقا قبته إيمانا كل كله قبته إرتي جراتي إرتي دوي إرتي كافهم ربنا وعتاسسو فاتنك أن سمرات الآبات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته